خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. لازلنا بفضل الله تبارك وتعالى في هذه السيرة العاطرة، سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نلتقط من هذا البستان اليانع زهرات نستنشق عبيرها، ونلتقط من هذا البستان فوائد ودرر وعبر مع مؤسسة خزائن الرحمن العلمية. وفي تبوك إنفاق ويقين. وقعت غزوة تبوك في رجب من السنة 9 للهجرة، وهي آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد شهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه الغزوة العظيمة، وكانت له فيها مواقف مشهودة. فمن ذلك أنه أنفق نصف أمواله لجيش العسرة، فقد روى الترمذي في جامعه وأبو داود في سننه بسند حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق، فوافق ذلك مالا عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال رضي الله عنه: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر رضي الله عنه: والله لا أسابقك إلى شيء أبدا. وقد كان عمر رضي الله عنه وأبو بكر رضي الله عنه يتسابقان في الخير، فهما الصاحبان والوزيران لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وظهرت قوة يقينه بإجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. النواضح هي الإبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه، ثم دعا بفضل أزواجهم، فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، ويجيء الآخر بكف تمر، ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، فأكلوا حتى شبعوا، وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. فهذا الحديث فيه منقبة ظاهرة لعمر رضي الله عنه، دالة على قوة يقينه بإجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى حسن نظره للمسلمين. وفيه أيضا أنه كان يشور على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز المشورة على الإمام بالمصلحة وإن لم يتقدم منه الاستشارة. ومن بركات عمر رضي الله عنه على هذه الأمة أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عقبة بن عامر، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه فقال: من قام إذا استقلت الشمس فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام فصلى ركعتين، غفر له خطاياه، فكان كما ولدته أمه. قال عقبة بن عامر: فقلت: الحمد لله الذي رزقني أن أسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان تجاهي جالسا: أتعجب من هذا؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجب من هذا قبل أن تأتي. فقلت: وما ذاك بأبي أنت وأمي؟ فقال عمر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع نظره إلى السماء فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. فهذا الفضل العظيم لهذا الذكر بعد الوضوء رواه ونقله للأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذا من بركاته ومن فضله على هذه الأمة. هذا، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.